الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: في أحد الأيام شعرت بدوخة وتعب، فعرض علي زميلي أن يذهب إلى البقالة القريبة ليحضر لي عصير، ظنا منه بأن عندي هبوط بالسكر. يقول: فذهب بسيارتي التي اشتريتها، وكنت قد انتهيت من سداد دينها في هذا الشهر، ثم حصل له حادث بالسيارة، فقلت له: إن هذا الحادث مسؤوليتك، ويجب عليك أن تتكفل بإصلاح السيارة، فهل عملي هذا جائز أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأمين لا يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط. فإن قلت: ومن الأمين؟ فأقول: الأمين هو من حل مال غيره في يده بإذن مالكه. فإن قلت: ومتى يضمن الأمين؟ فأقول: لا يضمن الأمين إلا إذا تلفت العين بسبب تعديه أو تفريطه. وقولنا بالتعدي أي بفعل ما لا يجوز ولا يليق، وقولنا بالتفريط أي بالتساهل في حفظ هذه العين التي تحت يده. وبناء على ذلك، فاستعمال صاحبك لسيارتك استعمال أمناء لا غاصبين. وبما أننا وصفنا حالته فقها بأنه أمين، فلا يضمن تلف العين في هذه الحالة إلا إذا تعدى أو فرط. فننظر إلى سبب هذا الحادث الذي وقع، فإن كان منسوبا إلى تعديه أو تفريطه فإنه حينئذ يعتبر ضامنا لما حصل من التلف في سيارتك. وأما إذا كان غير موصوف لا بالتعدي ولا بالتفريط فإنه لا يعتبر ضامنا، فلا حق له أن يتخلى عن إصلاح سيارتك إذا علم من نفسه التعدي والتفريط، ولا حق لك أن تلزمه بإصلاح السيارة إذا كنت تعلم أنه لم يتعدى ولم يفرط. ومسألة التعدي والتفريط لا بد فيها من اجتهاد الحاكم ونظره، فإذا اختصمتما فارفعا أمركما إلى المحكمة الشرعية لينظر فضيلة القاضي في أمركما. لكن جوابها فتيا هو أن هذا الرجل أمين، والأمين لا يتحمل التلف الذي حصل إلا بسبب تعديه وتجاوزه أو تفريطه وتقصيره. والله أعلم.